الدور الثاني يقول: هل صحيح ان حديث الصيام في شعبان معلولة؟ ما هذا حديثا للبخاري؟ وقال حديث معلول من اقسام الحديث الضعيف. الحديث الوارد في شعبان كثيرة. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، وفي رواية إلا قليلا. قال حديث صحيح في الباب غير ذلك. ولحديث شعبان أنواع، من ذلك الحديث الواردة في الصيام فهي كثيرة جدا، ونفس خاصة بحديث ولا حديثين. النوع الثاني الحديث الواردة في أن الرب ينزل ليلة النصف من شعبان، هذا الحديث معلولة ولا صح منها شيء. النوع الثالث الحديث الواردة في لا تقدم رمضان بيوم ولا يومين، قال حديث أبي هريرة ومتفق على صحته. النوع الرابع الحديث الوارد إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، هذا رواه الترمذي وأبو داود جماعة من طريق العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي مولاه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ضعفه البخاري وأبو حاتم وجماعة، وصححه أبو داود وجماعة آخرون. وتضعيف من ضعفه من أجل نكارة المتن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقدم رمضان بيوم ولا يوم، هذا متفق عليه. قال: أخذ مجال تقدم رمضان بثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة وخمسة عشر، ثم الآخر يقول: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وبعض أهل العلم جمع بين الخبرين لما لا تعارض بينهما، ولا سيما أن أسناد حديث انتصف شعبان فلا تصوموا على شرط مسلم. حمل حديث انتصف شعبان فلا تصوموا لمن يقصد بذلك وصل شعبان برمضان. أنا لا أعرف الصيام أصلا، فلنصف شعبان شرع في الصيام ظنا منه أن النصف الأخير مشروع دون غيره، النصف الأخير مشروع دون غيره، وهذا توجيه جيد والذي قبله جيد أيضا.